around the name Suri and Kusiran Sayyid and Yamin, that I will tell you why over. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك وغنيمة من كل در سلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى أهله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا. اللهم ارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على نحو الذي رضيت عنا. اللهم اجعلنا من أهله. اللهم اجعلنا من أهل القرآن وخاصته الذي مألوك وخاصتك أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا من أهله. اللهم اجعلنا لنا شفيعا. اللهم اجعلنا لنا شفيعا. اللهم اجعلنا لنا شفيعا يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم احبتي ورحمه الله وبركاته. فقره القران في سوره النمل من الايه ان شاء الله 42. نعم من الايه 42 ان شاء الله هنبتدي قراءه. احنا قراءه من الاول قيل لها ادخل الصرح من الايه 44 مرة. طيب احنا نبتدي بقى نقرا من الايه 44 ان شاء الله والتفسير هيبقى من الايه 42 باذن الله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن قيل لها دخول الصرح. قيل لها دخول الصرح. فلما رأته حسبته لجة. فلما رأته حسبته لجة. لجة. لجة. لجة. لجة. وكشفت عن ساقيها. وكشفت عن ساقيها. قال إنه صرح ممرض من قوارير. قال إنه صرح ممرض من قوارير. من قوارير. فيها استعلاء يخرج مع هوى. قال الفرنسي قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة. صريحة في المقصود بس بي بي بي بالسيئة قبل الحسنة. بالسيئة قبل الحسنة. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. خلي بالك تستغفرون الرب الخنا إلا عند ورش ورش يقرأ تستغفرون زي ما انتوا قرأتوها تستغفرون نونة، لكن باقي العشرة من القراء يقرأ تستغفرون را رو. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. قالوا طيرنا بك وبمن معك. قالوا طيرنا بك وبمن معك. وبمن معك قلنا وبمن معك. وبمن معك قلنا صفة جميلة وبمن معك. قال طائركم عند الله. فانظر كيف كان عاقبة مكرهم. تَرَوْنَهُمْ أَجْمَعِينَ سليمان ملكة سبأ، ما يأتي بعرشه عنده. هي جاية شوف الموضوع إيه، تأتي إلى سليمان بعد الحوار اللي ضل بينها وبين قومها ملأ اللي هم قومها أو هي رؤساءها ومستشارينها يعني. فلما أتى جاء سليمان، جاء سليمان العرش، طلب سليمان من جميل تعليم جميل سليمان كان كيف أو إيه جن أو إنس طيب، يعني ربنا أعطاه سبحانه وتعالى من كل النعم، سخره إيه جن إنس وسبحان الله وسخر له الريح، يعني أعطاه وأسل عين القدس وأعطاه من سبحان ربي من الجن من يعملون له إيه ما يشاء كل اللي هو عايزه مأمورين بأمر الله عز وجل. فلما جاء العرش ملكة سبا قال سليمان لهؤلاء القوم نكروا لها عرشا، يعني ضيقوا في كده شوية فننظر هنشوف كده أتعرف ولا لا، أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون، هتعرف عرشها ولا طبعا هي عارفة عرشها لكن بذكائها ما قالتش لا مش هو، عشان كده هو عارف سليمان إن هي فعلا ذكية. فقالت لما جاءت لما جت هي بقى ملكة سبا وقالوا لها عرضوا عليها العرش قيل هكذا عرشك سليمان، قال لها ده عرشك. فهي كانت بس بالظبط كده ايه يعني ايه هي شفاء كانها ايه قالت كانه وشبه جدا، بس طبعا باين فيها الحاجات اللي هي مطير كانه بالظبط شبه يعني فيه. فهو سليمان يعني اوتينا في ذلك الامر واوتينا لعلم من قبلها وكنا مسلمين اسلم كلها، يعني هي قالت في النهايه قالت ايه اسلمت لما شافت الايات العجيبه دي. ما الذي كان صدها؟ إنها كان قومها كافرين، الإنسان يتأسى باللي حواليه قوم اللي حواليه. ولذلك يقول لك يقال لك يؤخذ من هذه الآية إن الإنسان يصطحب الصانع، نعم لا تكرم الذين ظلموا فإذا مسكوا من النار، إن الإنسان يبعد عن اللي هيجره يبعد عن الله عز وجل، يبعد عن صحبته اللي بتدعوك للمعصية، ابعدي عن كل لأن الصاحب ساحب. لو لقيتي الإنسان المرأة عليه خليلي فانظر ما تدخل، لو لقيتي واحدة صالحة وكنت ماشية كده معاها يمكن كلمة واحدة تقولها كده في سياق الكلام اللي هي بتقوله هتتأسي بيها أو تفتكر تقولي تفتكر الكلمة دي قالت كذا فعلا تقولي سبحان الله كلمة واحدة. لكن تعالي انظري لو إن صاحبتك دي غير صالحة وابتدعوك إلى المعصية وبتسحابك للمعصية وبتدعوك للبعد عن الله عز وجل عمرك ما هتزيدي معه. عمر الإنسان يا بناتي إذا كان مصاحب الساحب غير طائع عمره ما هتزيدي، لكن إذا كان لو صاحب أهل طاعة يتأسى به مو منظر ليك لا يتأسى به شوف يعمل إيه ويعمل زي. ولذلك إيه اللي صدها إنها كانت من قوم كان من قومها الكافرين هنا. فلما جاءت قيل هكذا عرشه لما جاءت قادمة على سليمان عرض عليها عرشها وكان عهدها به إنها سيبات بلدها. إيه اللي يجي بالعرش ده في طرف عين؟ ما هو واحد قال له ما أن تقوم من مقامك، لو قمت من مقامك ده عفريت من الجن، لو قمت من مقامك ده أنت يعني نعم. والتاني قال له لو غمضت عينك تحتها تلاقي العرش عندك سبحان ربي. ولذلك لما جت وشافت العرش وقيل لها هكذا عرشه أي هو استقر عندنا إنه لك عرشا عظيما، هل هو فهل هو كهذا العرش الذي أحضرناه لك؟ إحنا جايبين لك عرشا ده زي بتاعك كعرشك. فقالت كأنه هو قيل قالت ذلك من ذكائها وصنطها ولم تكن هو لوجود تغيير وتأكيد في صورة العرش هو يعني غير فيه لأنها عرفته فأتت بلفظ محتمل يحتمل ده ويحتمل ايه الكلام. فهي صادقة على كلا الحالتين. فقال سليمان متعجبا من هدايتها وعقلها وشاكرا لله انه أعطاه أعظم منها وأوتينا العلم من قبلها الحمد لله ربنا، لأنه أوت علم ربنا أعطى سليمان علم كان يعلم علم ايه كان سبحان الله يعلم كلام الطير وكلام النمل وسبحان الله والجن وكذا. فهو أودينا العلم قبلها أي الهداية والعقل من العلم الحقيقي بناتي لا مش معنى كده اننا ما نتعلمش، لا ابدا، ده احنا ندعو للعلم، ده احنا اول امه تدعو للعلم، ده احنا ندعو اقرا باسم ربك الذي خلق، نتعلم ونجل سبحان الله اهل العلم. لكن خلي بالكم العلم اللي هينفعك، العلم النافع في الاخره هو العلم الذي يقودك الى طريق الله عز وجل، هو العلم اللي على ربنا وعليك، هو ده العلم ده. يعني عايز اقول لك حاجه يا سيدي، مش تاخدي مهما خدتي مشاهده في الدنيا، مش مشكله، خدتي ما شاء الله عمان الله عليك مثلا بماجستير، من عليك الدكتوراه، من عليك الاستاذه مثلا، لكن هل ده يهديكي ذلك الى ربك؟ ده يهديكي لو انت فهمتي، لان العلم بالتعلم. انا اعرف من هو ربي، اسمه ايه، كل اسم من اسمه ده يستوجب ايه، ايه العبوديه اللي يجلبها لي الاسم ده في قلبي لما اعرف ان ربي سميع. طب انا مثلا يكون عندي علوم الدنيا كلها وعندي مثلا وترقيت في درجات الدنيا، ما ترقيت، لكن اما اقرا اسم ربي سميع، اجي استحي من الله انك تكلم كلمه كده واحسب نفسي لو قلتها، اتكسف، بصير، كريم، رحيم، كل اسمائي، كل اسم من اسماء ربي ده، هذه الاسماء سبحانه وتعالى يولد في قلبي عبوديه لله. فتقيني كل ما تعتمديني، كل ما تعلمت اسم من اسماء الله، ازداد حبا لله، وازداد طاعه لله، وازداد قرب من الله، وازداد تعظيم لله، وازداد اجلال لله، وازداد خوف من الله، وازداد رجاء في الله عز وجل. كل اسم ربي سبحانه وتعالى، اسماء ربي يستوجب عبوديه. ايه العبوديه اللي تكسبيها بقى؟ هتتعلمي علوم الدنيا جميل، لكن عشان تتعلمي العلوم الشرعيه تزدادي خوف، تزدادي قرب، تزدادي راحه، تزدادي سعاده في الدنيا. كم انسان يملك من العلوم الشرعيه الدنيويه؟ ما يملك، لكن والله لا يعرف السعاده، لا يعرف السعاده، لان طريق السعاده هو الطريق الذي يوصلك الى الله عز وجل. اعرفي ربك، هتعرفي يعني ايه ترضي، يعني ايه تصبري، يعني ايه تحلمي، يعني ايه تفولي امرك الى الله عز وجل، يعني ايه ترضي، وفي كل الامور دي هي السعاده، دي سعادتك. تجدي انسانه مثلا لو ما كانش عندك العلم الشرعي، تجدي انسانه سبحان الله حظها من الدنيا كثير، وانت حظك قليل من الدنيا، ذو حظ عظيم، واللي عنده حظ يضيق عليه، ده اللي عنده الحظ صحيح، مش اللي عنده حظ في الدنيا. بعض الناس تقول لي محظوظه في الدنيا، هي محظوظه، محظوظه، قالوا ذلك على من؟ قارون، وخسر انه ذو حظ عظيم، وخسر ربنا في الارض، وكانت مفاتيح بس خزائنه لتنور. تعرفين يعني ايه تيجي عصبه الرجال تبقى ماسكه المفاتيح، خزائن يعني ماسكه الخزائن فيها المفاتيح، فقط المفاتيح كانت تنحني من كتر ما عنده. ماذا برمي الباقي ومن ويبقى ربي سبحانه وتعالى، لا يضم مالي احبابي ولا يضم انسان، كله باق، كله زايد، لكن لا يدوم الا ايه؟ وجه ربي، لا يدوم الا العمل الباقي. لذلك لما تيجي سبحان الله تنظري الى اي انسان مات، وتجدي هذا الانسان ما شاء الله قوته الا بالله، مثلا حسن خاتمه، اول حاجه بتحاول تسالي فيها، انا هكذا طبيعتي، مثلا حسن خاتمه وما شاء الله قوته الا بالله، باين عليه، او ممكن يكون مثلا مات على حسن خاتمه، مات صايم، مات عابد، مات بيقرا القران، مات مصلي، مات رايح وين بيدفع بيتصدق على انسان، مات في درس علم، مات في بتسالي هو كان عمله ايه؟ اسال كان عمله ايه؟ تقول كانت دائمه على الطاعه، كانت محبه لله، كانت راضيه بقسمه لله، كانت مقبله على الله، كانت مداومه على طاعته. وتلاقي انسان سبحان الله واحده ثانيه سبحان الله تبقى ايه؟ كل هدفها ايه؟ الدنيا وما في الدنيا. لما هي رأت هذا العرش وكان أقلت كأنه هو من ذكاء وفطنتها ولم تقل، لأنه حصل فيه تغيير، فقال وأوتينا العلم من قبلها، اللي هو أطلب علم بإيه؟ أن يهديك ربي، اللهم اهدنا وهدنا، اللهم اهدنا فيمن هديت، اللهم اهدنا فيمن هديت، إني يفتح لك طريق النور. هداية بناتي، الهداية دي لما تيجي تستحضري كلمة هداية، هداية بداية، بداية حبيبتي في الله، إليه إرشاد، يسر لك طريق الإرشاد، تفهمي دينك، يفهمك دينك، يتفتح قلبك ليكي، أنا عايز أعرف ديني، تيجي تفتكري كده من سنين مثلا ربنا فتح لك هذا الباب، تقولي سبحان الله من الذي فتح لي ذلك الباب؟ فتح لي باب الارشاد، الهدايه، هدايه الارشاد، اول هدايه، انواع الهدايه، هدايه الارشاد. هدايه الارشاد انك تيجي تسوق قدميك تقعدي تتعلمي، تقومي تسمعي تقولي يا العلم ده حاجه جميله جدا، هدايه الارشاد. ثم ياتي بعد ذلك حبيت الطريق، اقبلتي على ربك، حبيت ان انت تزيدي، فيكون من ربي لك المنحه بقى، هدايه التوفيق، هدايه التوفيق للتاني. يوم يرزقك بقى ايه؟ توفقي للطاعه، حبيت بدايه الطاعه تزين في قلبك، يقرا اليك الكفر والفسوق والعصيان، اجعلك من الراشدين. تيجي قدام طريق المعصيه تبغضيه، انا هنام الساعه الدرس الساعه 10 مثلا، لا لا هنام نوم احلى. يقول سبحان الله طريق الهدايه، لا لا قومي اسمعي كلمتين، يمكن كلمه منهم تدخل قلبك، يمكن كلمه اللي بيعينك على ذلك، الذي يؤذك على ذلك ملك الله عز وجل، واللي يؤذك على الثاني شيطان. نام نام نام زي اللي بيجي بالليل يقول لك نامي نام نام، قومي قومي بالليل، نامي نام ارتاح يا شيخ، لسه بدري لسه بدري. تنامي لمه من الرحمه، لمه من ايه؟ من الرحمن ملك، من الملك، ولما من من شيطان. يجي سبحان الله الملك يقول لي قومي صلي، ويخليك اي معنيك تعبانة جسمي كله مش قادرة تقومي، لكن انت كنت تقوم تقومي، هذه من الرحمة. احمد الله، احمد الله على هداية التوفيق هذه. اما الاخر لما من الشيطان نامي، كل الناس نايمة، الناس كانت صاحية لحد صلاة الفجر وبعد كده نامت، انت يعني اللي تيجي عليك انت نايمة، روحي نايمة. مع ان اجمل وقت واطيب وقت واطيب وقت تقومي فيه من سبحان الله اسألي ربي ما شئتي، كل الوقت تسألي ربي ما شئتي، لكن في ثلث الليل الاخير عندما هي تنزل حديث الله عز وجل سبحانه وتعالى في السماء الدنيا ويسأل هل من سائل اغفر له، هل من مستغفر اتوب عليه ربنا اغفر له، هل من تائب اتوب عليه. محتاجين يا بناتي، محتاجين نتوب، محتاجين حبايبي نسأل، محتاجين نعود الى الله عز وجل، والله محتاجين نعود الى الله، والله احنا اكثر شيء بيسعدنا العوده الى الله عز وجل. وما ان يحيد الانسان عن العوده الى الله عز وجل تحت حياته في تعاسه شديده جدا، ولذلك كنا نقول سبحان الله في هذا الامر هذا ثانيه هدايه بعد ايه؟ بعد هدايه الارشاد التوفيق، تجي بقى ربنا سبحانه وتعالى وفائك بالطاعه ويحببها ويحببها في قلبك، تبقي سعيده بيها وتقول تؤذ كده يعني تقومي بيها وانت قايمه بيك حباها مقبله عليها، تبقي قايمه بتصلي وانت حاسه ان انت عايزه تنامي، لكن اول ما تكوني بتفاضي وعينيكي مغمضه كده وتغسلي وشك وتتبضمجي تلاقي نفسك انت عشتي. سبحان الله يا حبايبي، دلوقتي الاجانب بيعالجوا نفسهم بالقيام وبالفجر بالبكور في النهار عشان يعملوا الحركات اللي احنا بنعملها دي، واحنا سبحان الله وصيام هي الايام دي، حتى سبحان ربي يعني في اخت لي يا حبيبتي في الله تقول حتى سبحان الله، انتوا عارفين اللي هي الحجامه الجامده بيعالجوا دلوقتي يعني بيدوا دلوقتي كورسات فيها في الصين، عارفين الصين متقدمه في الامور دي يعني الحجامه الجافه، اللي الرسول صلى الله عليه وسلم عرفها للناس من كم قريه. اذا اللهم علمنا وارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا وارزقنا اقبال على الله، هدايه الارشاد، هدايه التوفيق، هداية تانية اللي هي هداية ايه؟ هداية تانية يا بناتي اللي هي هداية كل انسان لما يعينه على حياته، في هداية تانية، هداية ازاي تاكلي؟ ازاي تشربي؟ هذا العصفور ازاي ياكل ويشرب؟ هذا كل كائن من الكائنات ازاي ياكل ويشرب ويتناسل؟ ازاي مش هو ربي اللي هداه سبحانه وتعالى؟ سبحانه وتعالى ازاي ياكل؟ ده في سبحانك يا رب العالمين بعض الكائنات في طائر من الطيور الاكل بتاعه موجود جوه شجره. هو شجر لما تقرأي آيات سبحان الله عجيبة داخل الشجرة عشان يأكل سبحان الله، يقعد ينقض ومنقار ومنقار داخل الشجرة يطلع له الدودة اللي هيكونها هي يعني نعم نقار الخشب. فمين الأعلام؟ مين اللي هداه؟ يهدينا كل واحد اللي يصلحه يأكل يشرب ينام، يعني إزاي يحدث التناسل؟ عرفونا ربي، عرفونا ربي سبحانه وتعالى. ثم هداية أخرى يا عبادي. اللهم انصرني وإياكم. هداية كل واحد فينا كل واحدة فينا لبيته في الجنة. نقف كده على باب الجنة زمرة، وجعلنا من أهل الجنة رب العالمين، وتفتح أبواب الجنة وندخلها كده ويرحب بنا الملائكة، وندخل ويدخلوها إيه بسلام آمنين طبتوا. ندخل الجنة زمرة، كل واحد على من يحب ومن يعمل، مين اللي كان بيحبه ومين اللي كان بيعشه ومين اللي كان بيتأسى بيه ومين اللي كان يتمنى أن يكون في صحبته. ندخل الجنة زمرة، بس كل واحد بقى كان بعمله، كل واحد رايح لبيته في الجنة أهدى لبيته من الدنيا. أنت بيتك في الدنيا بتقولي بيتي لك، أنت بيتك في الجنة محدش قالك إن هو بيتك لك، أنت بطول رايح يا رب ترزقني بيها. والله إنها أمنيات عالية تحتاج إلى عمل، تحتاج إلى جهاد، وتحتاج إلى يعني سبحان الله إقبال على الله عز وجل. واجعلنا يا رب ممن يستحقها، واجعلنا يا رب ممن يعان عليه. دخلت هذه المرأة وقال وأتينا العلم من قبل هذا، وقلت العلم اللي هو يهدي إلى النهاية إلى بيت في الجنة، أي الهداية والعقل والحزم. الإنسان يكون عنده عقل وعنده عقل متين وعنده حزم يميز الأمور، هكذا كان سليمان من قبلها قبل هذه الملكة، وكنا مسلمين، وهي البداية النافعة إن الإنسان يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله ويولد والدين مسلمين، هذا فضل من الله علينا. ويحتمل قيل القول ما هي قولها، لكن هو الحقيقة لأن العلم يقول أنها قول من سليمان. وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين، إنه صدها ما كانت تعبد من دون الله، صدها عن الإسلام. وإلا فلها من الذكاء والفطنة، بعض الناس عندهم ذكاء وفطنة جدا، بيقول لك مثلا إيه، بعض الناس اللي تقول لك مثلا الأجانب عندهم خلق وعندهم وفاء وعندهم نظافة وعندهم عمل وعندهم جميل، لكن هو برضه قال كده في التفسير، قال لك هي كان عندها إيه ذكاء وعندها فطنة تعرف بيه، لكن هل كانت دخل هل كانت في الإسلام؟ لا. قال فلها من الذكاء وفطنة بيه تعرف الحق من الباطل. لما جبناها دلوقتي هو لما جابها سليمان أنا أتميز دلوقتي إيه الحق وإيه الباطل اللي جابها، هو كل اللي عمله لها إنه بعت لها كتاب إنه من سليمان بعزة المسلم، وإنه من سليمان هو إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ألا تعلوا علي وأتوني مسلمين. ولكن العقائد الباطلة تذهب بصيرة القلب. إذا كل الإنسان عنده عقيدة باطلة أو عايش في حواليه كده عندهم عقيدة باطلة تذهب البصيرة، بصيرة القلب يعني نور القلب، لأن ألا إن المؤمن يرى بنور قلبه بصيرة، نور البصيرة البصيرة التي في قلب إنها كانت من قبل الكافرين استمرت على دينهم. وانفراد الواحد عن أهل الدين والعالم المستمر بأمر يراه بعقله من الضلالات، يعني تيجي تشوف الإنسان سبحان الله يضل وبعقل كده بالعقل كده. بعض الناس اللي ينجحت التي تجحد الله التي تلحد التي تنكر فتقول بالعقل كده يعني إزاي يعني أنا لم أرى الله عز وجل، هكذا يقول الملحد. وأنت ترى عقلك وأنت لا ترى عقلك، لماذا تؤمن أن عين العقل؟ وأنت ترى نفسك نفسك لماذا؟ هل أنت ترى الهواء التي في الحجرة؟ لا تراها، لكن لماذا تؤمن أن هناك هواء؟ هل أنت تؤمن الروح؟ سبحان الله تيجي تشوف الروح يسألونك عن الروح ولا هم تعرفوش حاجة منها؟ كلهم يسألونك عن الروح، قل لهم إيه؟ روح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا وفعلا يا أحبابي. واحدة بيجي ينظر كده والله سبحان الله نقول هذه الآية، يجي مثلا في إنسان ميت وقبل موته كان بيشيله ويقيله من السرير يحطه في السرير أو ينقف في السرير أو يغيره من ثيابه أو كذا أو كذا، وما زالت فيه الروح، ما زالت الروح فيه، يساعدك حتى لو غريب يساعدك خفيفة، مجرد أن تخرج الروح من الجسد تعالي يديني حتى ميت خرجت الروح مهما كان خفيفة علمها عند ربي. طب انت بتشوفيها؟ ولذلك ربي إذا أردت أن تستزيدي إيمانا انظري في ملكوت السماوات والأرض في الكون، انظري في شجرة، انظري لا أقول لك شجرة، أقول لك انظري في ورقة أو ورقة من نبات. ورقة الورقة يعني ورقة من يعني ورقة من ورقة ورقة من ورقة يعني في بعض الورق يبقى ورقة كده مفصصة ورق ورق ورق كده بنسميها ورقة. خد الورقة الصغيرة الصغيرة جدا دي وابتدي بقى تفصيلها وشوفي دي طبعا فيها تركيب دي كمان دي عايزة تركيب دي فيها تركيب تقول فيها عجب تقول وتشهد كل ما في الكون يشهد أنه لا إله إلا الله لكن قل علمنا بالله وقل تعظمنا لله وقل تقدرنا لعظمة الله فلما قل ذلك تجرأنا عن المعصية إلا إن ربي عظيم وكبير لو عاجلنا بالعقوبة إحنا لو عصينا يعاجلنا لأهلكنا لكن رحيم سبحانه وتعالى ولذلك هذه قيل هنا سبحان الله أنها صدر أمرها أن تدخل الصرح اللي هو مجلس مرتفع متسع وكان مجلس من قوارير تجري تحت الأنهار القوارير دي إيه بنات؟ فجارك مكان مجلس كبير أو كان تحت يعني زجاج وكان تحت زجاج إيه مية بتجري كده هي مشاهد المنظر ده ساعات كتير جدا لما تروحي بعض الأماكن تلاقي إيه تجري حتى تجري على ما قدام لك تحت بالسراء على بعض لكن ده قدامها تحتها تحتها فقيل لها ادخلي الصرح لما شفته القوارير شفافة ويرى الماء الذي تحته كأنه بدان يجري ليس دون شيء يعني كأن الماء هو اللي بيجري ما فيش إزاز فوق يعني فرفعت صوتها أحسن من الجديد الواحد بيجي المية كده بتخف إيه سوقها فرفعت وكشف عن ساقيها عشان ما تاخدش فيه وقيل أيضا هذا من عربها من عقلها وفهمها يعني فإنها لم تمتنع من الدخول للمحل الذي أمر بالدخول إلى الماء أنها لم تستطع إلا الإكرام يعني كان ممكن تقول مش هدخل إلا أنها استدعاها للمكان قيل الإكرام وإن ملك سليمان وتنظيم قد يعني أمر هذا الأمر يعني هو طبعا رأى ملك حكيم يعني فلما استعدت للخوض لقى مدخول بقى في المية اللي هي دخل على سليمان قال لها إيه إنه صرح صرح ممرر أي أملس أملس من قوارير فلا حاجة منك الكشف سيطري الفكرة أنك تتبالي من مالة تعطي بقى من فكير أبدا فحينئذ وصلت إلى سليمان وشاهدت ما شاهدت وشاهدت الملك سليمان مش محتاجة مش محتاجة حاجة من عندها وعلمت نبوته وعلمت رسالته حق تابت ورجعت وأنابت عن الكفر وقالت ربي إني ظلمت نفسي فعلا لبناتي لسانا كن بعيد عن الباب يقول ربي إني ظلمت نفسي هذه الملكة قالتها عندما رأت هذا الملك وإنه من الملك ده بالنسبة له لا يعني شيء هو عبد في ملك الله سبحانه وتعالى فشاهدت ما شاهدت وعلمت نبوته وقالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين فهذه ما قصها يعني ربنا سبحانه وتعالى كانت من قصة سبب وما جرى لها مع سليمان وما على ذلك من الدروع والقصص الإسرائيلية في حاجات دخيلة كده برضو لا نلتفت إليها لأنها من القصص اللي هي من إنها قصص الإسرائيلية ونقول في الآية التي ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا تأتي على قصة ملك سبأ ملكة سبأ مين قصة من أخرى قصة ملك اللي هو صالح قصة صالح وصالح اللي هو إيه صاحب إيه الناقة والناقة كانت آية من آيات ربي سبحانه وتعالى القوم صالح لأن هم لما قلت لكم كده وقلت لكم قبل كده بئر الناقة لبنان شفنا بئر الناقة مش كده لبنان فهمنا بئر كبير جدا لها شرب ولكم شرب يوم معلوم وأمرهم لهم إيه ولا تمسوها بسوء فيأخذكم إيه عذاب لم يبالوا فنادوا صاحبهم فتعاقى فعقر يعني ربنا قال لهم ناقة دي ما تنسوهاش بشيء هجيب لكم آية الآية دي من صخرة من الجبل هتطلع لكم ناقة كبيرة جدا وإيه عشراء يعني باين كده الجنينها باين على شرط الناقة دي هتشرب يوم الحوض كله واليوم اللي هي هتشرب فيه الحوض كله انت هتشربوا لبنها لها شرب ولا بشرب يوم العالم ولا تمسوها بسوء هي تشرب من الحوض ما حدش فيكم يمسها ولا يشرب من الحوض في اليوم بتاع ميتها ده اليوم ده للناقة بس وانتوا كلكم كل المكان ده يشربوا تاني يوم اللي انتوا عايز خدوا ويشربوا وحوشوا كل شيء, بس المهم تاني يوم هو يوم الناقه لا تاخذوا منه. لم يربك على الانسان. فنادوا واحد اشر واحد فيهم قال ربي فعقروها لانهم ايدوه على المعصيه. ولما بيأيد انسان على المعصيه كانوا اشتركنيها في معها. لما في انسان بيعمل معصيه والانسان بيؤيده على هذه المعصيه اشترك معه فيها. سبحانك يا رب العالمين. ولذلك قال ربي لم يذكر انه هو الوحد العقران عقرون مع انهم فنادوا صاحبهم واحد فتعاطى فعقد المجال وراح يعني عقر الناقه. لكن ربي سماهم انهم كلهم عقرون لانهم كلهم ظلموا. من اشترك مع في مظلمه فهو معها في الإثم معها كما قال ربي سبحانه وتعالى في الكتاب الكريم ولا تنقلوا الى الذين ظلموا فتمسكوا النار. هنا في الآية قول ربي سبحانه وتعالى يخبر تعالى أن الله أرسل إلى ثمود القبيلة المعروفة ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا منهم أخاهم يعني منهم أخاهم في النسب كان صالح علشان كده النسب منهم وأنه أمرهم أن يعبدوا الله. لما جالهم قال لهم اعبدوا الله عز وجل قالوا طب احنا مش مصدقين إن أنت رسول. قال لهم يجي لكم آية طب عندنا آية طب تجي لكم آية. أمرهم أن يعبدوا الله وحده. كل اللي طلبوا كأي نبي يأتي إلى قومه اعبدوا الله لا تشركوا به شيئا ويتركوا الأوثان فإذا هم فريقان يختصمون. كعلم أي إنسان كعلم أي قوم يأتي رسول ناس تؤمن وناس إيه يختصم منهم المؤمن ومنهم الكافر وهم معظمهم. كان معظم القبيلة كانت إيه كفر. فقال لهم إيه بقى قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لكم رحمه. قال يا قوم لما تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة أي لما تبادرون فعل السيئات وتحرصون عليها قبل فعل الحسنات التي بها حسنة سميت حسنة تحصل بها أحوالك. يعني حسنة تحصل سميت حسنة يعني تحصل بها أحوالك وتصلح بها أمورك الدينية والدنيوية. والحال أنه لا موجب لكم إلى الذهاب لفعل السيئات. ليه تعملوا السيئات والحسنات تعملوا كذا وكذا لولا تتوبوا يعني توبة إلى الله عز وجل الشرك وكذا وأنا الله الذي أرسلني إليكم فلولا تستغفرون الله لأن تتوبوا إليه من الشرك من العصيان وتدعوا أن يغفر لكم لعلكم ترحمون لعل رحمة الله تنزل عليكم لأن رحمة الله قريبة من المحسنين. والتائب من الذنب ربي سبحانه وتعالى مهما أصرف على نفسه من فضل ربي إن التائب من الذنب تائب إنه مهما أصرف على نفسه ربنا سبحانه وتعالى رحيم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله لا تقنطوا أبدا من رحمة الله مهما عملت ذنبا. لكن شرط وأنيبوا إلى ربكم بسم الله شرط أن أنت لو عايزة تتوبي ارجعي بقى واصلحي حالك واصلحي توبتك وابعدي عن الأشياء التي كانت تعينك على المعصية وابعدي عن الصحبة التي كانت عاونة لك في المعصية وأتوبي توبة نصوح توبة فيها رجعة توبة فيها عزيمة على التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. ماذا قالوا لهم؟ كانوا يضم عليه بدل ما هم يستجيبوا له قالوا طيرنا بك. التطير هو إيه؟ وإحنا أمة ما شاء الله قوة إلا بالله فضل. هذا كان في قوم قبلنا لكن نحن أمة في الإسلام ليس فيها فضل الله عز وجل تشاؤم. بعض الناس تتشاء من يوم سام من بعض الأيام تقول بتشاء من بعض الأيام وتشاء ما عرفش من إلى وكذا وتشاء من المعرفة لو سمعت صوت إيه وتشاء لو فلانة جيت الصبح وتتشاء من بعض الناس وتتشاء من بعض الأقوال وتتشاء نحن أمة تتفاءل. لو سمعت مثلا حد بقول مثلا يعني يا نعمة تفاءلي يعني تفاءلي بكل اسم إيه لكن إياك من التشاء نحن لا نتطير لا عدوى ولا طيرة. حتى كانوا زمان سبحان الله فاكرين كانوا اللي بيطيروا كده يبعتوا الطائر ويمشي شمال ولا يمين لو مشى يمين يبقى يناسب خروجهم لو مشى شمال يبقى تطيروا تشاؤمهم ما يخرجوش ايه الطريق او الصبر. قالوا النبي المكذبين وعريض الطيارة بكمان معك قبحهم الله في ذلك انهم لم يروا على باب الصالح خير من انه هو من ومن معه يعني من يوم ما جبت لنا هم كانوا كذا قالوا ما جبناش بالظبط كده زي بعض الناس بتقول لبعض الناس بتقول ايه من يوم ما شفناك من يوم ما شفناك ما جبناش خير ده شجاعه هذا ليس مين او مثلا تقول ايه اصطبحنا بوش مين النهارده اصطبحنا بوش مين يقعد بقى يفكروا بعض النهارده فلانه كده ما بيجينا بيحصل لنا كده الا انهم لم يروا على وجه صالح خيرا وانهم هو ومن معه من المؤمنين صاروا سببا لمنع بعض مطالبهم الدنيويه تشاءموا بهم انهم ذنبوا سبب في ان ما بينزلناش مثلا خير او رحمه او كذا او كذا فقال لهم صالح طائركم عند الله يعني ايه طائركم عند الله يعني ما اصابكم من شيء الا يضركم بل انتم قوم تفتنون بالسراء والضراء والخير والشر ينظر هل تقلعون وانتم ولا يعني ربنا بيفتنكم بامتحانكم يجي لك الخير لامتحانك يجي لك الشر لامتحانك الخير والشر والخير فتنه يعني يجي لك سبحان الله الخير يوم يرى حالك اداكي صحه وعافيه قولي بقى انا صحه وعافيه وشباب بقى اعمل اللي نفسي فيه كله وافعل كذا وافعل كذا لا تراعي امر ربك انت لا تراعي امر ربك فتنتي بعض المرأة مثلا تفتن بجمالها وتفتن بزينتها وتفتن في انتي اختبار من الله الشباب والصحة والزينة والجمال والمال اختبار فتنة يعني اختبار ليبلوكم ايكم احسن عملا مين اللي ياخد الاشياء دي واحسن عمل مين اللي ياخد الاشياء دي واصرف بيه ولبس ربي بهذه المعاصي قال انكم قوم تفتنون فقالوا كان أولى لكم فهذا دأبهم في تكذيبهم أنبياء كل نبي يأتي هذا دأب القوم تتبعهم بأنبيائهم وكان القصة بقى قصتهم إيه وكان في المدينة تسعة وقت يفسدون في الأرض ولا يصبحون كان في المدينة التي فيها صالح الجامعة لمعظم القوم تسعة وقت يفسدون في الأرض ولا يصبحون أي وصفهم يعني كان فيهم إفساد في الأرض لا لهم قصد ولا لهم فعل بالإصلاح استعدوا المعاداة صالح والطعن في دينه اللي هم جماعات ودعوة القومين إلى ذلك كما قال تعالى اتقوا الله وأطيعون ولا تطيعوا أمر المسرفين المسرف اللي يدعوك إلى الضلال المسرف اللي يدعوك للفساد في الأرض المسرف الذي يدعوك عن البعد عن أمر الله المسرف إن هو يجي يسهل لك الطاعة أو مش يسهلها لك الطاعة يسر ديننا يسر لا يقول لك ديننا يسر اعمل اللي انت عايزاه ديننا يسر رب غفور رحيم والله قال حق لكنه باطل حقا دلنا يسر لكن فيما أمر ربي وفيما يسره ربي وفيما أمر ربي أن يعيث العبد لكن مش اليسر اليسر مفهومك اليسر اللي انت تترك الدين علشان تفعلي ما تشاهي لا هذا اسم تفريط دلنا يسر بمعنى لا إفراط ولا تفريط يعني إفراط يعني احنا أمة الوسط الوسطية اللي احنا فيها دي برضو مش من عندك الوسطية دي بينها النبي صلى الله عليه وسلم لأمر ونهي هو لا تفريط ولا إفراط لا تفريط ربنا غفور رحيم ولا الإفراط ربي سبحانه وتعالى إذا دخلنا النار ندخل النار ندخل لا مبرد غفور رحيم لو عمل لمن تاب وآمن وعمل عمل صالح نبرنا نعمل نلقى نتوب يتوب علينا نستغفر تنزل عليه الرحمات اذا العبد يمتلك ولا لا البدء من من يبدا العبد ويجد ربي سبحانه وتعالى ياتيه هرولا تقرب الي ايه اتيت بايه زراع واذا تقرب الي زراع اتيت بايه باع واذا تاني يمشي اتيت لان هو الكريم دايما بس الانسان يبتدي يتقرب يزداد قربا من الله سبحانه وتعالى قالوا تقاسموا لم يزالوا على هذه الحالة في معاداتهم لنبيهم من العداوة تقاسموا فيما بينهم كل واحد أقسم الآخر والله لنعمل في عملة عاد يقولوا بعضهم يقسموا بقى تقاسموا بأنهم يفعلوا فيه تقاسموا بينهم بين نفسهم كده لنبيتنه وأهله يعني نأتيه ليلا هو وأهله ونقتلهم ثم لنقولن لوليه إذا قام علينا قم يسأل عن حقه وادعى علينا إن احنا قتلناه ننكر ذلك ونفيه ونؤمن كذبا إنا لصادقون فتواطؤوا على الضلال بعض الناس بتتواطؤ على الضلال يبقى إنسان عمل شيء سيء قبيح ويجي التاني يقول لا هو كده فعلا أنت لا فهنا في الأمر ده تقاسموا على الضلال تقاسموا بالله كذبا إنه هيبيدوه وأهله بعد كده بيسأل مين اللي عمل كده فيه، والله ما عمل مليش، الله يشوف من فعل ذلك. فبعد هذا القسم منهم يقول ربي ومكروا مكرا، هم مكروا مكر يقول ربي ومكروا مكرا، دبروا الأمر على قلب الصالح وأهله على وجه الكفية، حتى من قومهم، مش هيقول حتى القومين اللي كانوا هم اللي هم المتفقين خوفا من أوليائي ومكرنا مكرا بنصر. هنا يأتي ومكرنا مكرا كان النصر الأمني صالح عليه السلام وتيسير الأمر وإهلاك قوم المكذبين وهم لا يشعرون. أخذتهم أهل قوم صالح، أخذتهم إيه؟ الصيحة كانت عبارة عن إيه؟ الرجفة والصيحة، كأنهم التحرقوا، كأنهم صعقوا، كان الأمر قبل ما كانوا يفعلوا إيه؟ ما يريدوا، هم مكروا ودبروا، لكن ربي سبحانه وتعالى سميع عليم بصير قوي عدل، فكان العدل من الله سبحانه وتعالى، وهلك قوم إيه؟ قوم صالح مع كثرة ما جاءتهم من الآيات التي أمامهم دون تزدايا المفروض أنهم. فيقول ربي فانظر كيف كان عاقبة المكرين، أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فانظر كيف كان عاقبة اللي هو الحيل اللي عملوها ومقصودهم، أدركوا بذلك المكر مطلوبهم أم حصل لهم الهلاك؟ قال أن دمرناهم وقومهم جميعا، أهلكناهم استأصلناهم، فجاءتهم صيحة العذاب فأهلكوا عن آخرهم. قبل ما كانوا يعني يأتوا بما مكروا به ربنا سبحانه وتعالى، فتلك بيوتهم، فتلك ايه؟ بيوت الضغمة في الباب، فتلك بيوتهم خاوية فضية، فتلك بيوتهم خاوية وكأن لم يسكنها أحد، قد تهدمت جدرانها على سقوفها وأوحشت من سكانها يعني مش فيها حد، وعطلت من نازليها بما ظلم، فهذا عاقبة الظالمين، وهذا عاقبة الظلم، وهذا عاقبة الشرك بالله، وهذا عاقبة البغي في الأرض، وهذا عاقبة التغيير في الأرض. إن في ذلك لآية عظة تذكرة للبشر، لقوم يعلمون الحقائق ويتدبرون الوقائع، وتكون لهم الوقائع آية، وقائع الله في أوليائه وفي أعدائه، ينصر من على من، فيعتبرون بذلك ويعلمون أن عاقبة الظلم الدمار والهلاك، وأن عاقبة الإيمان العدل والنجاة والفوز من الرحمن، وأن جينا الذين آمنوا وكانوا يتقون، يعني دول هلكم وهؤلاء نجهم ربي سبحانه وتعالى. ذلك قال ربي كانوا آمنوا بالله وكانوا يطبقوا الإيمان، يتقوا ربي، أنجينا المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، وكانوا يتقون. من إيه يتقوا؟ يتقوا الشر، يتقوا المعاصي، يعملوا بطاعة الله ويعملوا بطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تأتي القصة الثانية، قصة ابن كلثة، قصة ابن كلثة. أقول قولي هذا أشهد أن لا إله إلا الله، أستغفرك وأتوب إليك. والله يا حبايبي في كل قصة نبي عظة، في كل قصة نبي عظة، في كل قصة نبي عظة، في كل قصة نبي يفتح القلب، يستيقظ القلب، يتعلم الإنسان إزاي يكون في الدنيا ويعرف الدنيا المفروض أن يعمل إيه، ويعرف الدنيا أن كيف يكون من هذا النظر، يعني هل تظهر علامات حسن الخاتمة على المتوفي؟ والله تظهر، والله تظهر علامات حسن الخاتمة على المتوفي. قد تجد المتوفي سبحان الله، تجد المتوفي مبتسما، قد تجد المتوفي رافعا يد الشهادة للشهادة، قد تجد المتوفي وهو ساجد على المصحف، قد تجد المتوفي وهو قد تجد المتوفي علامات العرق اللي هي رشح جبينه، من رشح جبينه من علامات حسن الخاتمة. واحنا برضو نقول من اثار اللي هي حسن الخاتمه في الاخوات اللي بيغسلوا، قد ده المتوفي ايه ممكن من علامات اللي بتشوفها في حسن الخاتمه يا اخواتي حبيبتي؟ ايوه اخواتي الايه، ما انا بقول الابتسامه فعلا، ايه الريحه احيانا والله بنت ريحه طيبه جدا، رائحه طيبه، صوت التشهد في التوحيد، نظارة الوجه سبحان الله. يعني أنا أذكر في أخت من أخوات كانت في الموت وكان المرض مقلب وكذا، كانوا عارفين أحيانا بيبقى الجسد أزرف جدا جدا، وسبحان الله ساعة ما جت لحظة يعني بعد الموت وأثناء الوصل تحول هذا الجسد إلى سبحان الله كأنه قطنا قطنا نوف. والله ما شاء الله. والله كما ذكرت لكم سابقا انه قبل الموت ياتي البشرى بالموت. وذكرت لكم اني رايت بام عين فعلا في امراه حسبها كانت صابره جدا. انا هذه المراه كان فيها صبر. مأكولات كثير جدا عندها الصبر، لم تتكلم الا الفور بكلمه سبحان الله. كل اولادها ماتوا في حياتها وكانت قلوب شباب وعصابه وكذا، وكانت صابره مؤدبه مع الله عز وجل. كل عملها صلاه كذا، فابتليت بلاء شديد جدا في جسدها بعد كمان ده. هناك وزيد يعني كان عندها بلاء كثير جدا، لكن لم كانت وقت محتاج، وكانت صاحبتها للعطاء. يعني انا رايت فيها ما شاء الله، لكن والله ما اسعدني وما كنت لا اتصور ان هذه المراه تعايد ملك الموت وتقول اشهد. قلت لكم انها في نومها العميق، والله نوم عميق يا بنات، نوم عميق. تستيقظ من النوم وتجلس في المستشفى وتقول اشهد لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله، فقد جاء الحق ليأخذ حق. اه والله فما تصورت. كان اول مره في حياتي ارى ذلك، ظننت انها شد عليها المرض او كذا، وبعدين رحت نايمه تاني بعد الكبدين. لا انا سبحان الله، ان لما قلنا لها موت امر جلل، فراحت رد علينا، ردت علي قالت لي لا خوف ولا فزع من الغالبيه. دي اخر كلمه قالت، لا خوف ولا فزع من الغالبيه. ورحت نايمه. يعني لو حد قعدها كنت اقول لحد قعد، لو حد نايم كنت اقول لحد احد نايم. انا بقول لكم ده معناه ايه في المنظر ده؟ سبحان الله. ثم استسلمت وسمعت صوتا كان اول مره اسمع، اللي هو الحشره. شويه شويه شويه الحشره ثم خرجت الروح. رأت ملك الموت واستبشرت وقالت لا خوف ولا فزع من لقاء الله، فقد جاء الحق ليأخذ حق الروح. ما قالت من نومها تقول كده، قامت من نوم، قالت من النوم، والله قامت من نوميها تقول اشهد ان لا اله الا الله. ما كانش محتاجه، لم تحتاج لاحد يقولها. يعني هي لو قالت لنا ان هي مش يعني لو هي قالت وقعدت قالت يا انا تعبانه في الدكتوره كذا، كنا قلنا لها قولي اشهد ان لا اله الا الله. ما احتاجت رفع صداعها اشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله، لانها كانت ملخص حياتها ملخص حياتها انها كانت ست لله عز وجل. اللهم صلح وارزقها ومات من هذه المحصله. فلا اذكر اني سعيد حسين حقا ان الانسان ممكن يعين ملك الموت. طبعا يعين ملك الموت ويرى سبحان الله هذا الفضل. وتقول لا خوف ولا فزع. ما تزعجش من الموت، ما خليش منه، رفعت الشهاده ونمت. هل هذا ما رايك سبحان الله احسن؟ الله اعلم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.